جاء في ريون أمنوس لكوريا الجنوبية أن الأصوات المختلفة بما فيها سكان مدينة بوتون بموافقة كيونغي والنواب مجلس المدينة شنوا نضال الاحتجاز على المناورات الحربية العدوانية الأمريكية في المدينة يوم 17 من هذا الشهر. من جهة أخرى، أقامت الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية ومن حزب دوبرو الديمقراطي مؤتمرا صحفيا عرضت فيه أعمال قام سلطة العاملة على حركة الاحتجاز التي يسنها سكان قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية تيتو النشر الساعات.